بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله القلم، ثم قال: اكتب. فقال: ما اكتب؟ فجرى في تلك الساعة ما هو كائن إلى قيام الساعة، فدل على أن كل ما كتب جفت به الصحف وجرت به المقادير، وهذا الكتاب لا يغير. قال سبحانه: وعنده أم الكتاب. والآية الأخرى: يمحو الله ما يشاء ويثبت. هذا في غير اللوح المحفوظ. وعنده أم الكتاب فلا يتبدل. فدل على أن من مراتب القدر الكتابة. ثم قال: وفي رواية لابن وهب: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره، أي ما هو مقدر على المخلوقات من شر وخير، أحرقه الله بالنار والعياذ بالله، لأنه أتى بهذه البدعة وهذا الكفر، لأنه من أركان الإيمان. ثم قال: وفي المسند، أي مسلم أحمد، والسنن كسنن أبي داود وابن ماجة، عن ابن الديلمي رضي الله عنه قال: أتيت أبي بن كعب فقلت: حدثني عن القدر. قال: فقلت: في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه عني. فدل على أن السلف رضي الله عنهم إذا أشكل عليهم أمر سألوا عنه أهل العلم، ويدل على أن بدعة القدرية ظهرت في زمن الصحابة رضي الله عنهم، وهم الذين ينكرون أن الله علم الأشياء قبل حدوثها أو كتب ذلك، ويقولون إن الأمر ونف. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا، فدل على أن من أثمن السلع هي الذهب، ما قبله الله منك، فدل وذلك لكفره، فدل على أن إنكار القدر كفر وكفر حتى تؤمن بالقدر، وأن ما أصابك مما هو مكتوب في القدر لم يكن ليخطئك، لتمام قدرة الله سبحانه وتعالى، وما أخطأك من شر أو خير لم يكن ليصيبك، كما قال سبحانه: وكل شيء عنده بمقدار. قال: ثم أتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة وزيد، فكل محدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فدل على إجماع الصحابة على كفر من أنكر القدر. رواه الحاكم وسنده صحيح. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.